أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقة قلب، وكل مرة محتاجين نشوف القلب ده كيف يدق بالإيمان، بالقرب من الرحمن. نتحسس هذه القلوب، لأنه هذه القلوب هي التي تساق إلى الرحمن. قلنا كل الطرق تقطع بالأقدام إلا طريق الرحمن، فيقطع بالجنان بالقلوب. المرة دي هنتكلم عن عمل من أخطر وأهم أعمال القلوب، ربنا سبحانه وتعالى أوصانا به، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا العمل هو رأس مال المؤمن في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والمشكلة إنه البني آدم مننا عنده آفة خطيرة جدا بتحول بينه وبين تحقيق هذا العمل. الآفة العجلة والجزع. البني آدم مننا خلق من عجل، وكان الإنسان عجولا، وفي نفس الوقت جزع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. والعمل ولربك فاصبر. الصبر، الصبر اللي ربنا قال إن كل البشر في خسران إلا اللي حققوا هذا المعنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإمامة في الدين، اللي هي أعلى المنازل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إشمعنى ربنا اختار الصبر واليقين؟ ابن القيم بيجاوب وبيقول: لأن كل حد مننا اللي بيقطع بينه وبين ربنا حاجة من اتنين، وفكروا معايا، الأخطاء اللي بنقع فيها يا إما أسبابها ترجع إلى الشهوات، مغرم بامرأة، مغرم بالفلوس، بالجاه، بالكرسي، أو شبهة من الشبهات: ليه بيحصل فيا كده؟ ليه أنا عملت إيه في حياتي؟ ليه اتخلقت في هذا المكان؟ ليه ما حصل ليش؟ ليه ما جراليش؟ عنده تسخطات، فعنده شبهات، فيا إما شهوة ويا إما شبهة. فعلاج الشبهة باليقين، وعلاج الشهوة بالصبر. الصبر اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه خير، قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصبر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل له ثلاث ثمرات، ومن أعظم الثمرات لما قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ولربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويصلي الله عليه، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، ورحمة: ورحمة ربك خير مما يجمعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يلي بتقولوا مش عارفين السكة منين، يلي بتقولوا الدنيا توهان في هذا الزمان، السكة منين؟ السكة لأهل الصبر، لأهل هذا العمل العظيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر اللي ربنا أمرنا أن نستعين به، لأنه من أعظم الوسائل لتحقيق الأمور: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له جزاء معين ومحدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر اللي ربنا جعله من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن أنا النهاردة عايز أقول لكم الموضوع ده، بس في الأول خالص نتحسس القلوب ونتحس بقى القلب بيدق وهو بيطيل ربنا سبحانه وتعالى مع أول ذكر للصبر في القرآن فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت مفتتح آيات سورة المدثر لتحمل هذا المعنى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عشان ربنا اصبر، لو ربنا حبه في قلبك وحبه في قلبك مالي القلب اصبر. يا مظلوم، يا مبتلى، يا من أصبت بفقر أو بمرض أو بتأخر في الزواج أو بضيق في الرزق، يلي مش قادر تعيش في ظل ظلمات الظلم، يلي النهاردة ضاقت عليك الأرض بما رحبت، يا من لا تعرف كيف تتخلص من بلائك، يا كل واحد مبتلى وكلنا ذلك الرجل، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يا كل واحد النهاردة بيشتكي وبيئن من أي بلاء من ابتلاءات الدنيا وما أكثرها في هذا الوقت، يا كل واحد عشان ربنا أصبر. اللام دي: ألا يستحق منك الله أن تصبر لأجله؟ هنتكلم عن موضوع الصبر، وحنقول إن الصبر ده أنواع منه. يقولوا صبر لله وصبر مع الله، صابر على ما يعاملني به الله. طالما جاية من حبيبي فتبقى حبيبة إلي، أحبه إلى الله أحبه إلي. لما الواحد ينزل بيه بلاء، أو لما الواحد يبقى في حال طاعة من الطاعات، أو لما الشيطان يوسوس ويستفز الشهوات، محتاج دواء الصبر. عشان كده العلماء قالوا لنا من البداية أن الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند البلاء. صبر على الطاعة، لأن في ألوان كثيرة من الطاعات تحتاج منك أنك تتصبر، بالذات الأشياء اللي فيها شيء من مجاهدة النفس. شوف كده، عشان تصحى تصلي الفجر في وقته محتاجة مجاهدة، محتاجة أن تتصبر. علشان تتوضى بالماء البارد في عز الشتاء، ها، يبقى محتاجة منك ان انت تتصبر. علشان تجاهد في سبيل الله محتاجة ان تتصبر. عشان تدعو الى الله، عشان كده وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، محتاجة ان تتصبر. فمحتاج انك تصبر على الطاعة، ومحتاجة انك تصبر عن المعصية، لان المعاصي النهاردة على حال امرأة العزيز هيت لك. المعاصي بتتلون بألوان شتى، وما أكثر الفتن النهاردة والمغريات، المواقع السيئة للي أي حد داخل على النت ممكن يتخبط في شيء من هذا، هيت لك. النهاردة الناس مع فساد الذمم والرشاوي وي وي وي وأكل مال الحرام الشائع، المعاصي بتقول لك هيت لك. فعشان تتصبر وتقول لا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، محتاج تفهم درسنا النهارده وتعيش قد ايه مقام الصبر ده من اعلى واعظم المقامات. ولما ينزل بيك بلاء محتاج ان تصبر، تصبر على اختبار الله لك. تعالى وتعالي نقلب صفحات موضوع الصبر ونفهمه بداية من معناه. لما الواحد ينزل بيه بلاء عنده حل من اتنين، اما ان يصبر واما ان يرضى. عبد الواحد بن زيد كان بيقول ان اعلى المنازل، اعلى منازل الايمان الرضا لانها دليل المحبة، وادنى منها الصبر. فالواحد لما ينزل بيه بلاء يعمل ايه؟ يقولوا كلمة صبر يعني ايه؟ الصبر هو حبس، معناه الحبس، فيقولوا حبس النفس عن الجزع. ويعرفوها بتعريف جميل، الجرجاني في التعريفات بيقول الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. نكتب الكلام الحلو ده ونعيشه، ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. يعني لو اشتكيت لربنا هذا لا ينافي الصبر، وهذا حال يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلو اشتكيت لربنا ده من معاني الصبر ومعاني الرضا، ولا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. إنما تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق، يبقى ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وقالوا الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وحسن الأدب إنك لا تتسخط قلبيا ولا تتشكى لسانيا، يعني لسانك ما يقولش إلا ما يرضي ربنا، وقلبك راضي طالما جاية من عند ربي فربي أرحم بي من أمي وأبي، وإذا كان ربي هو المبلي لي فيا إذا كنت تعرف. واكتب الكلمة دي وعيش المعنى العالي العظيم ده، إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنك أبدا، وأن اللطيف لطيف على الدوام، صار عين المنع عين العطاء. يعني ايه الكلام الحلو ده؟ لو انت عارف ان ربنا لطيف، زي ما سيدنا يوسف قال ان ربي لطيف لما يشاء، وزي ما ربنا قال في سورة الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اذا عرفت ان اللطيف لطيف على الدوام، وان لطف الرحمن لا ينفك عنه ابدا، صار البلاء والمنع عين العطاء. يعني ايه؟ يعني اللي متأخرة في الجواز والناس قاعدة تقول لها يا بنتي انت بقى مش هتتجوزي، وقاعدة محطوطة في ضغوط نفسية شديدة، وهي على يقين بان الله اذا منع اعطى وان منعه عين العطاء، صار البلاء ده من منن الرحمن سبحانه وتعالى، وبقت تقول احبه الى الله احبه الي، هو رزقني هو خلقني وهو تكفل برزقي، فتنتهي المشكلة. اللي النهاردة مش لاقي في ازمة غلاء الاسعار والامور الاقتصادية الصعبة والحال الصعب اللي بيشتكي منه اغلب المسلمين النهاردة، فلما يبص للبلاء هكذا ويقول ربي الغني يغنيني ويكفيني، ويمر عليه معنى أليس الله بكاف عبده، ويعيش مع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، انقلب المنع ليكون عين العطاء. الصبر حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. اللي يعرف ثمرات الصبر وفضائل الصبر يعلم ان هذا المقام هو فعلا اعلى ومن اعظم المقامات في السير الى الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ابتداء بهذا العمل الشريف العظيم، قال واصبر وما صبرك الا بالله، قال واصبر لحكم ربك وعشان ربنا ولربك فاصبر، ونهى سبحانه وتعالى عن عكس الصبر بقى التعجل والجزع، قال ولا تستعجل لهم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ربنا سبحانه وتعالى جعلوا من اعظم المقامات، عشان كده قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اعلى الناس مقاما وصفهم بهذه المزية وهذه الخصيصة وهذا العمل العظيم الصبر، وعلق عليه سبحانه وتعالى الامر الفلاح، اللي عايز يفلح واللي عايز ينجح. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال النهاردة في علوم التنمية وكواوا ان وصفة النجاح 1 2 3 4 لازم تعمل كذا وكذا وكذا، ماشي انا اقدر هذا الكلام جدا، بالعكس احنا بنحطه في ميزانه، لكن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اول حاجة شوف ربنا بيقول مين الذي ينجح ويفلح في الحياة حقا. ربنا بيقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللي بيحقق المعادلة دي صبر واصطبار ومصابرة وتقوى لله تبارك وتعالى، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ويبقى ثابت واتقوا الله لعلكم تفلحون، هي دي وصفة النجاح وهي دي وصفة القرآن للفلاح. الصابر ربنا سبحانه وتعالى يضاعف اجره، اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. الصابر ربنا سبحانه وتعالى دائما تلاقي فيه ربط ما بين منزلة التقوى ما منزلة الصبر في القرآن، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولما ربنا سبحانه وتعالى في آية ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا. الصابر صادق، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فجمع ربنا سبحانه وتعالى اعظم المقامات، مقام الصدق ومقام التقوى مع الصبر. ربنا سبحانه وتعالى كفاية في منة ربنا على الصابر ان ربنا يحب هذا المتصف بهذا الوصف، يحب الصابر والصابرة، والله يحب الصابرين. كفاية ان ربنا يكلأهم بمعيته، يقول سبحانه واصبروا ان الله مع الصابرين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل الصبر من أعلى الناس عنده منزلة ومقاما، فأطلق البشرى لهم فقال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، وجعل النصر والمدد لأهل الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وجعل الرد العملي لكيد الماكرين، مكر الماكرين وكيد الفاجرين، يلي خايف من ظلم ظالم، ياللي خايف من حسد حاسد، ياللي خايف من عين عائن، ياللي خايف من سحر ساحر، ياللي خايفة من شيء من هذا، ربنا يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ربنا سبحانه وتعالى أخبر إنه أهل الميمنة، أهل المنزلة، هم أهل الصبر. ربنا قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ومن المعاني اللي العلماء وقفوا عليها الإمام المنبجي صاحب كتاب تسلية أهل المصائب، بيقول تعليقا على حديث سبع يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إن السبعة اللي حيبقوا في الأمان، اللي حيبقوا في التكييف، اللي حيبقوا في الحال اللي يغبطون عليه يوم القيامة، يوم الحشر، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، السبعة اللي حيكونوا في هذا المقام كلهم يجمعهم أمر الصبر. إمام عادل، الشاعر بيقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي، المتنبي. فهو الإنسان بطبعه ظالم، وربنا بيقول إن الإنسان لظلوم كفار، فإمام وملك ويستطيع إنه يعمل ما يعمل وبعدين يقاوم هذا الظلم ويعدل. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، الشاب اللي نشأ في طاعة الله في الحديث لصاحب الشيخ الألباني يعجب ربنا لشاب ليست له صبوة. يعني دايما الشباب مظنة انه الهفوات والاخطاء واستبداد الامر الشهوات والاهواء عليه حبتين، فعشان ينشأ في طاعة الله ويترك هذا ده محتاج صبر عن معاصي كتير وفتن كتير. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والناس قلوبها معلقة بالاسواق ومعلقة بالاموال ومعلقة بالكراسي، وده قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ودول النهاردة الناس بتجتمع على المصالح فبتقوم علاقتهم على المصالح المتبادلة، فلما يجتمعوا على الله ويفترقوا على الله محتاجة منهم صبر على هذا الطاعة ومقاومة ليه ان هم يبقوا بتوع انفسهم وبتوع مزاجهم وشهواتهم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وده بيعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبيقول أن الصبر عن المعصية أعظم من الصبر على الطاعة، فيقول وصبر يوسف عن مراودة امرأة العزيز أعظم منزلة ودرجة من صبره على إلقائه في الجب، ومن صبره على لبث في السجن بضع سنين، لانه النفس داعية وكل الامور كانت ضد صلاحه، امرأة هي سيدته وتراوده وغلقت الابواب وهي الطالبة وهي ذات جمال وذات مال وذات نفوذ وجاه وكل ده وهو عبد في هذا الوقت وشاب، فتجتمع عليه كل ده عشان يقول معاذ الله. دي محتاجة حال مع ربنا عالي قوي، ومحتاجة هذا الزاد، زاد الصبر عن المعصية. والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انت عارف بطبع الإنسان، الإنسان قطور وإنسان بخيل، فبالتالي بتبقى محتاجة منه مجاهدة حبتين ثلاثة. طيب هنكمل مع منزلة الصبر، بس ناخد هذا الاتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. اما دلوقتي انا بيبقى ما عندي مشاكل كتير او انا ما بصبرش. طيب ليه ما بتصبريش خالص؟ ما بصبرش خالص على اي حاجة. يعني انا من شوية كنت عايزة اموت نفسي. طيب ليه بس هوني على نفسك؟ عايز اموت نفسي ليه؟ ايه المشكلة الكبيرة اللي في حياتك؟ ما فيش مشكلة في الدنيا ملهاش حل. ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني لما اي مشكلة تقف قدامك، لما تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، مش ربنا قادر على انه كل مشكلة انت فيها تتغير ولا مش قادر؟ ايوه طبعا قادر. وانت مؤمنة ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب ليه الشيطان هو اللي بيعمل كده؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن. انا ما بصليش خالص. طيب خالص. ما هو ده بقى المشكلة. وانا لما باجي اتوضى واصلي اما بعرفش ليه ما بتعرفيش؟ ما الشيطان دي في حاجة في ودني كده بتقعد تقول لي مش دلوقتي، استني شوية كده. ماشي. طيب قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه. طيب والموضوع ده انت بالك كتير على كده؟ يعني بتقطعي في الصلاه وكده؟ طيب طيب في، انت عارفه كويس ان في مشكله معينه بينك وبين ربنا، انت عارفاها ولا مش عارفاها؟ يعني كل واحد مننا ربنا بيقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. كلنا عارفين عيوبنا، يعني عندنا عيب معين والشيطان بيدخل لنا منه. انت عارفاه ولا مش عارفاه؟ لا مش عارفاه. طيب طيب اسمعيني، انا عايزه دعاء صبر بس اقوله. دعاء تستعيني به. اول حاجه تستعيذي بالله من الشيطان اللي بيوسوس ده، وفي تاني حاجه علشان تستعيذي بالله عز وجل قولي كتير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، واستعيني على نفسك بكثرة السجود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا ييسر لك اليسرى والهدى. قولي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قولي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. استعيني بهذه الأمور واسمعينا في حلقة الصبر عشان تعرفي الوصفة إن شاء الله. معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هاني. سامع معك، تفضل. أحبك في الله. ربنا يحبك. أحبك الذي أحببتني فيه من أجلي. الله يبارك في حضرتك يا فندم. معلش يا شيخ هاني، كنت عايز أستفسر حضرتك، أنا عندي زوجتي. نعم. زوجتي أنا بعتبرها يعني هي طيبة وكل حاجة بس احيانا كده شيخ هاني بيحصل نزاعات كبيره جدا زي وقت انا فيه دلوقتي، فانا مش قادر اصبر على هذه النزاعات، مش قادر اصبر. يعني اوامر كتير انا بحس بامرها بيها بحس انها ما بتكتهاش وعلى حق والله، ولا امر فيهم في معصيه المولى عز وجل ابدا. انا بامرها بحاجات معينه كده الاقيها بتعصيني فيها، الاقيها مش عايزه تجيبني فيها، الاقيها مش متقبله هذه الاوامر، وانا صبري برضو ليه حدود. يعني انا لو في راجل اخر ممكن مرحله الصبر توصل عنده مثلا عند 40، لا انا صبور لاكثر من درجه، بس بوصل لمرحله خلاص، مرحله بقى ان انا خلاص ما كنتش قادر. دلني ارجوك يا شيخ هاني يعني الصبر هنا ايه سكتي؟ اعمل ايه؟ يعني ازاي افهم الصبر كده؟ يعني ازاي يهمني الصبر على اني اصبر على هذه الزوجه؟ وايه سكتي اعمل ايه بالظبط يا شيخ هاني؟ طيب ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يجازيك خير ويبارك لجميع العاملين في هذه القناه ويقويهم يا رب. امين امين. جزاك الله خيرا. طيب حاضر. اعمل ايه؟ هي هنفهم النهارده في الكلام ضمنا ان الوصفة ازاي اقاوم المشكلة من هذه المشاكل، بس انا اقول لك حاجة سريعا دلوقتي ونرجع لموضوعنا سريعا. انت علشان تتصبر على زوجتك لازم اول شيء الاحتساب. العلماء بيقولوا الاحتساب يهون الصعاب. انت بتقول للصبر حدود وده صحيح، والمشاكل اللي بينك وبينها هي ليه ما بتسمعش الكلام زي ما على وصفك لازم نبتدي نقف ونحلل ايه الفجوة اللي بينك وبينها. هل انت فاهم نفسيتها كويس؟ هل انت عارف شخصيتها كويس؟ هل انت فاهم كيف تتعامل مع المرأة؟ لان المرأة لها مداخل تختلف عن مداخل الرجل تماما. شوفوا كده السيدة عائشة وهي تقول: وما كان يريبني إلا أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنت أمرض. فأحيانا يكون الوسيلة فيها مشكلة، أنت فاهم أن الطريقة دي أنت بتقوم بالدور اللي عليك، وده بعقليتنا إحنا كرجال، لكن ممكن يكون الأمر غير ذلك، إنها ليها مفتاح أنت لسه لم تهتدي إليه. حتى لو كنت متجوز بقالك 5 6 10 سنين، كتير بيبقى عندنا مشكلة في فهم الطرف الآخر، وهي بتبقى نفس القصة. الاحتساب ده يخليك تحتسب في معاملة زوجتك: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تحتسب وعاشرهن بالمعروف، تحتسب استوصوا بالنساء خيرا، إنك تصبر عليها علشان المعاني الطيبة اللي ربنا جمع بينك وبينها عليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي المقابل محتاجة هي كمان تفهم ان طاعة الزوج ده دي احد اعظم الاسباب التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لدخول الجنة. النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم قامت ليلها، ولا قال قالت وردها، ولا قال عملت الأذكار، ولا تصدقت، ولا قال صلت خمسها، صامت شهرها، أطاعت زوجها، حصنت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. فكل امرأة محتاجة تحتسب الأمر ده. فلما جوزها بيأمرها بشيء، هذا أعظم عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وأذكر هنا الأخت الفاضلة لو بتسمعني، أو هو يذكرها بذلك، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود، التي إذا ظلمت أو غضب عليها زوجها قالت: هذه يدي أضعها في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الاحاديث دي محتاجين نفعلها، محتاجين نتعايشها، ان احنا مش بنتجوز لانفسنا، انما بنتجوز لله. فالمعاني دي محتاجة تتراجع. لما نحتسب هذا اعظم ما نستعين به على امر الصبر. قلنا الصبر، وكنا واقفين على حديث السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، كلهم اجتمعوا على الصبر. اخر واحد فيهم الرجل اللي كان بيتصدق، قلنا عليه، فشوفوا قد ايه بيجاهد نفسه. الانسان قطور والانسان بخيل، لكن بيقاوم ده، بيقاوم الحتة دي وينفق لله تبارك وتعالى. واخر واحد الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عادة الانسان في الخلوات بيبقى يستبد بيها امر الشهوات، والشيطان بقى يوسوس، وانتوا عارفين النهاردة ذنوب السر بتبقى عاملة ازاي. يخلو يقعد يتكلم في امرأة، يخلو يخش على موقع سيء، يخلو يعمل ويعمل ويعمل. انما دخل وقاوم ده كله وذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى فاضت عيناه. الصبر عشان كده اعظم عطاء واوسع عطاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اعطيه العبد المؤمن. الصبر قلنا انه على انواع وعلى احوال، يعني قلنا ان في 3 انواع للصبر، والعلماء بيقولوا لنا كده للصبر اركان. اكتبوها بقى ورايا عشان ناخد الوصف العملي ونشوف ازاي نطبق الامر ده في حياتنا، لانه من غير صبر مفيش نجاح، لانه من غير صبر مفيش تعبد لله سبحانه وتعالى، لانه من غير صبر يبقى انت مش ماشي في طريق الجنة. لان الصبر ببساطة جدا زي ما بيقولوا بقى اهل التربية وبيقولوا اهل الدراسات النفسية المعاصرة: الصبر يساوي الزمن جزء من العلاج. فكل حد دلوقتي اللي بيشتكي بيقول زوجتي كذا، واللي بيشتكي بيقول انا احوالي في ابتلاءات كذا، الزمن جزء من العلاج. في حاجات كده محتاجة الانسان يتصبر فيها، لانها مع الوقت تتحل، مع الوقت تبتدي تتحل. بيقولوا انه قلنا الصبر 3 انواع: صبر، ها سمعوا معايا، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر عند البلاء. وله 4 اركان زي ما سيدنا علي بن ابي طالب روي عنه قال: الصبر على 4 شعب: الشوق والشفقة والزهد والترقب. فهمنا يا سيدنا علي، مش فاهمين الاربع حاجات دول. قال فمن اشتاق الى الجنة سلى عن الشهوات. يعني يعني النفس البشرية زي ما ابن القيم بيقول لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. فاللي هيخليه يغض بصره ها انه يعرف ان في حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. اللي عايز الجنة وهو عارف انه الجنة حفت الجنة بالشهوات، حفت النار بالشهوات، عارف كويس قوي انه الموضوع محتاج منه، محتاج منه مجاهدة، محتاج منه ان يسلو عن ذلك، محتاج منه انه يعمل المقارنة ما بين حور العين وحور الطين. ها فتسيب الحور العين وتحرم الحور العين علشان خاطر ان انت مشغول بامرأة في الحرام والعياذ بالله؟ لا. فمن اشتاق الى الجنة سلى عن الشهوات، ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات. لما حد بيجي يقول لي الناس النهاردة اخلاقها بقت صعبة قوي، الموضوع بقى يعني الذنوب بقت حاجة الناس عادي جدا، الرشاوي عادي جدا، الغيبة عادي جدا، ياكل من حرام عادي جدا، الظلم عادي جدا. عارف المشكلة ايه؟ ما بقولش المشكلة ازمة اخلاق، والله المشكلة ازمة ايمان باليوم الاخر. اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المرض اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده، ولما قال ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. يعني بقى عفيف، بقى امين، بقى بعيد عن ده. ليه؟ عشان يصدقون بيوم الدين، عشان عارف ان في اخرة، عشان عارف قرب الاجل وما اسرع الامر. عايز اقول لكم معنى توقفت عنده جدا الايام اللي فاتت. كان في سائق بيجي ياخدني الى خطبة جمعة في مسجد من المساجد. الراجل ده وهو جاي يوصلني لقيته وشه متغير وحالته متغيرة. قال لي عرفت فلان الفلاني انه مات؟ قلت له اه قريت انه كذا وكذا. قال لي ده مات جنبي، ده مات وجنبي في التاكس. قلت له لا حول ولا قوة الا بالله. احكي لي. قعد يحكي لي تفاصيل الموضوع، وبعد كده قال لي الموضوع ان الراجل جاب يعني كان في الانفاس الاخيرة وحاولته وعملته وديته المستشفى، وقعد بقى يوصف في ما شاء الله وشه ابيض ومبتسم و و و الراجل والله الذي لا اله غيره انا رأيت في وجهه شيء عجيب. وقلت بس الخضة يعني. والقصة كان بيحكيها لي من الجمعة للجمعة. الراجل اللي مات جنبه ده مات يوم جمعة، وهو كان جاي ووصلني الجمعة اللي بعديها. فجم عدت الايام ولقيت المسجد ده بيتصل بيا، تعالى فاحنا مش هنبعت لك بقى فلان. ليه؟ راح فين عم فلان؟ قال لي ده مات. مات ايه ده؟ كان بيكلمني كذا كذا كذا. قال لي هنبعت لك ابنه. ركبت مع ابنه. يا ابني ابوك مات ازاي؟ قال لي تقريبا بعد المكان معاك بثلاث ايام. عادي جدا، كان عنده 46 سنة وما كانش بيشتكي من اي حاجة. ومرة واحدة حاسس ان دراعي منمل، معلش انت تعبان من الشغل، ريح شوية، ها ها ها، ورم، سرطان، اسبوع، ما كملش اسبوع حتى مات. ايه ده؟ هو قرب الاجل كده؟ هو الناس مش واخدة بالها ليه؟ انا مش عايز اكلم الناس، انا عايز اكلم نفسي. هو الواحد ته ليه؟ هو الدنيا بتشغلنا كده ليه؟ لو فعلا زي ما سيدنا علي قال لو الواحد فينا اشفق من النار ما كانش يقع في الغلطات اللي بيقع فيها، ما كانش المشاكل اللي بتشتكوا منها، ما كانش اختنا اللي قالت انا عايز اموت، واخونا اللي بيقول زوجتي ووضعه، واللي هي بتعمل، كانت المشاكل دي بعدت. الاخرة فين؟ ابحث عن امر الاخرة من هنا يكون الحل والدواء. اربع حاجات: الشوق للجنة، اتنين الاشفاق من النار، تلاتة الزهد في الدنيا تهون بعدها اي مصيبة. دنيا ايه بقى انت مقطع نفسك على قرش، بقى انت مموت نفسك علشان امرأة ولا عشان رجل؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه اللي احنا مبقين عليها؟ هي فيها ايه شيء يبقى عليه؟ انما الرجعة، انما المرد الى الله تبارك وتعالى. ومن ارتقب الموت سارع الى الخيرات. عشان كده احنا محتاجين الصبر، صبر عن المعصية. وده نستعين بايه عليه؟ نستعين قلنا بذكر الدار، بذكر الاخرة. ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ابن القيم بيقول اللي عايز يبعد عن المعاصي ويبقى بينه وبينها حجاب يذكر نظر الله اليه، يجل الله في قلبه. ربنا ما ينفعش ابدا انه لا يكون الله اهون الناظرين اليك. اتنين حب ربنا، لو بتحبه ولو بتحبيه ما ينفعش تبعد عنه. يا رب ما تحرمنا لذة القرب منك يا رب. اللهم من علينا بلذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. تلاتة انه الواحد مننا ما يخليش ابدا الشيطان يظفر بيه ويقهره ويخليه متسخط على قدر الله تبارك وتعالى. اربعة انه لازم يبقى فاهم ان في قوتين بتجذبه، قوة بتجذبه الى الرفيق الاعلى، وقوة تجذبه الى اسفل سافلين. يا ترى انت عايز تبقى عند الكريم ومن المكرمين، ولا تبقى في اسفل سافلين وتبقى في سجين والعياذ بالله؟ لما تفكر في المعاني دي، هذا من اعظم البواعث على امر الصبر. امر الصبر محتاج مننا كلام كتير، ولسه محتاجين نطوف حوالين احوال الصابرين وعن الصبر على البلاء، وازاي نفهم عن ربنا الرسائل منه سبحانه وبحمده، نفهم ليه ده بيحصل، ونجاوب على الشبهات اللي الشيطان بيرميها، ونشوف ازاي نتقوى على حظ النفس وعلى الشهوة عشان نحل مشاكلنا بشكل واقعي وايدينا في ايدين بعض ان شاء الله، عشان فعلا القلب يدق بذكر الله، يدق بحب الله، عشان فعلا القلب يطير الى دار السعادة، الى جنة الفردوس. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.